بجواز ستر الوجه في الصلاة بهذا الحديث، ستر الوجه بما فيه العينان في هذا الحديث مترفعات، أي ما زلنا على ما كنا عليه وهن في الصلاة. نعم. كذلك من فوائد الحديث، نعم، على كل حال الحديث فيه فوائد كثيرة، ومن فوائد هذا الحديث أمانة نقل الحديث من الصحابة رضوان الله تعالى عليهن، حيث ينقلون الحديث النبوي بجميع ما فيه بجزئياته الصغيرة والكبيرة، ويعلمون أن هذا مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه وصف للمجتمع الإسلامي كيف كان، وللحياة الإسلامية كيف كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيه وصف للمجتمع الإسلامي وللحياة النبوية مع صحابته رضوان الله تعالى عليهم وصلوات الله وسلامه عليه، حيث كان النساء يخرجن إلى الصلاة وهن مترفعات في صلاة الصبح، وأن المجتمع كله كان يقوم ويستيقظ لصلاة الصبح، وأنه في وقت صلاة الصبح تكون حركة دؤوبة في المدينة النبوية، حيث تمتلئ الأزقة والشوارع بالذين يغدون إلى بيوت الله تبارك وتعالى، وباللائي أي بالنساء اللائي يذهبن إلى بيوت الله عز وجل. هذا الحديث فيه وصف إذن للمجتمع الإسلامي، وكيف كان الصحابة أحرص الناس على صلاة الفجر، حيث لم يتخلف عن صلاة الفجر حتى النساء. نعم. الله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمع عجب، وإذا رآهم أكبر أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغرسه. هذا الحديث هو الحديث الثالث من أحاديث الباب، وهو حديث يدل على فضل الصلاة في أول وقتها، سواء كانت صلاة ظهر أو عصر أو مغرب أو صبح أو عشاء، إلا أن العشاء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر فيها إلى حالة الناس، فإن اجتمع الناس بكر بها وإلا أخرها عليه الصلاة والسلام. ويدل هذا الحديث في بداية فقراته التي اشتمل عليها على أن صلاة الظهر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبكر بها، لأن فيه كان صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بالهاجرة الظهر، نعم، كان يصلي الظهر بالهاجرة، أي كان صلى الله عليه وآله وسلم يبكر بصلاة الظهر. والمراد بالهاجرة هنا شدة الحر، وقيل المراد بالهاجرة هنا الزوال كله، فيكون المراد هنا أنه عليه الصلاة والسلام كان يقدم الظهر في أول وقتها، كان يقدم الظهر في أول وقتها، إذا فسرت الهاجرة بشدة الحر الذي يطلق على أول الزوال. ولكن هذا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. فلا بد إذن من حمل هذا الحديث المجمل على الأحاديث المفصلة، فقوله كان يصلي الظهر بالهاجرة كلمة الهاجرة كلمة مجملة، والحديث المجمل لا بد من حمله على الأحاديث المفصلة له، لأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكمل بعضها بعضا، ولا يوجد أي تنافر ولا أي تضارب فيما بينه. فلنأخذ هذه الفقرة المجملة ولنحملها على الأحاديث المفصلة. وهناك أحاديث قد فصل فيها كيفية صلاته عليه الصلاة والسلام للظهر، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقدم صلاة الظهر في أولها إذا لم يكن هناك حر، أما إذا كان حر فإنه عليه الصلاة والسلام كان يؤخرها حتى تنكسر الحرارة، كان يؤخرها بفعله، وكان يوجه الناس بقوله إلى تأخيرها كما في الحديث الذي سبق أن استشهدت به. فلا بد إذن من ذكر تلك الأحاديث. فقوله كان يصلي الظهر في الهاجرة أي في أول الزوال ما لم يكن هناك حر، أما إذا كان هناك حر فإنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يؤخر الظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين السبب والعلة في ذلك، فقال بأن شدة الحر من فيح جهنم، وينبغي للمسلم أن يتقي حر جهنم، ينبغي للمسلم أن يتقي حر جهنم. فإذا كان هذا الوقت الشديد الحر هو من فيح جهنم، فالمسلم إنما يصلي ليتقي حر جهنم وليبعد نفسه منه. وقوله عليه الصلاة والسلام فإن شدة الحر من فيح جهنم، هل المراد لهذه العبارة حقيقتها أي أن شدة الحر الذي نجدها في هذه الدنيا هي من جهنم، أم هو مجرد تشبيه شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر الذي نجده بجهنم؟ والصحيح هو القول الأول، وهو أن بجهنم حرا ينعكس على الناس في هذه الدنيا، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا، فأذن لها أن تتنفس تنفسين، تنفسا في الصيف وتنفسا في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم، وأشد ما تجدون من البرد من فيح جهنم. فهذا الحديث يدل على أن شدة الحر من فيح جهنم حقيقة لا مجازا، والمطلوب والمتعين حمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، والمجاز إنما هو شيء طارئ على الكلام لا يلجأ إليه إلا إذا تعذر حمل ظاهر الكلام على الحقيقة. فإذا السبب والعلة والحكمة في تأخير الظهر عن أول وقتها في أيام شدة الحر هو ماذا؟ هو البعد من شدة الحر، لأن شدة الحر أولا من فيح جهنم، وثانيا لأن شدة الحر تتنافى مع الخشوع، والإنسان مطلوب منه أن يخشع لربه في صلاته، وشدة الحر لا يتأتى معها الخشوع كما ينبغي. فأرشدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نؤخر صلاة الظهر قليلا عند شدة الحر حتى نتمكن من الخشوع فيها، لأن الخشوع فيها هو روحها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا الندب الذي ندب إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إيش هو؟ قلنا تأخير الظهر في وقت شدة الحر هل هو محمول على الإطلاق أم هو مقيد؟ عند جمهور العلماء محمول على الإطلاق. كيف محمول على الإطلاق؟ أي هو في حق كل مصلي سواء كانت جماعة أو فردا، أي إذا اشتد الحر يندب لهم أن يؤخروا صلاة الظهر سواء كانوا جماعة أو فردا. ولكثير من علماء المالكية تفصيل في هذه المسألة، قالوا إن كانت الجماعة فنعم، وأما الفرد وحده فالأولى له أن يقدم صلاة الظهر في أول وقتها، لأنه تعارض عندهم هنا فضيلتان: فضيلة أول الوقت وفضيلة تأخيرها من أجل شدة الحر، فقدموا فضيلة أول الوقت لأنها الأصل. وأما إذا كانت الجماعة فتعارضت عندهم فضيلتان: فضيلة الجماعة وفضيلة أول الوقت، فقدموا إيش؟ قدموا فضيلة الجماعة على فضيلة أول الوقت، لأن فضيلة الجماعة أثقل من فضيلة أول الوقت، ففضيلة الجماعة اجتمع فيها فضيلة الكم والكيف. فضيلة إيش؟ الكم والكيف. أما الكم فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بكم؟ ب27 درجة. هذا جانب إيش؟ الكم، وكذلك جانب الكيف. فالصلاة داخل الجماعة ليست كصلاة المفرد بنفسه، فمن ثم كانت فضيلة صلاة الجماعة هنا مقدمة على فضيلة أول الوقت. أما الجمهور فإنهم جمعوا بين الحديثين، قالوا فضيلة أول الوقت مطلوبة ومندوب إليها ما لم يكن الوقت وقت حر، أما إذا كان الوقت وقت حر فالفضيلة هو تأخيرها إلى انكسار الحرارة. جمعا بين ماذا؟ بين الحديثين، والجمع مقدم على الترجيح. هناك قيد آخر قيد به بعض العلماء قوله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر. ما هو هذا القيد؟ هو أن هذا مقيد بالبلاد الحارة، وأما البلاد التي لا حر فيها فلا يندب فيها تأخير صلاة الظهر عن شدة الحر. لماذا؟ لأن العلة هنا انتفت. شو العلة؟ شدة الحر. فالبلد الذي ليس فيه شدة حر، هناك بلدان مثلا في أوروبا وفريرها من المدن مثلا الجبلية، المدن الشاطئية، هذه لا يوجد فيها حر شديد فلا تدخل تحت الحديث، لأن الحكم هنا معلل، والحكم المعلل يدور مع علته وجودا وعدما. وقت صلاة الظهر في البداية ما هي بداية وقت صلاة الظهر؟ الزوال، إذا زالت الشمس، بمعنى إذا مالت إلى جهة الغروب، ويمتد إلى ماذا؟ إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. ما بين هذين كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى به يومين، ما بين هذين؟ ما بين هذين وقت، واختلف العلماء هل يشترك الظهر مع العصر في 4 ركعات أم لا يشتركان، بل ينتهي الظهر عند صيرورة ظل كل شيء مثله ثم يبتدئ وقت صلاة العصر بعده. المالكية قالوا هناك اشتراك بين صلاة الظهر وصلاة العصر بمقدار 4 ركعات، واستدلوا بالحديث الذي فيه لأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى به العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله. قالوا جاءت الرواية مثله مثله، فلا بد أن يكون بينهما اشتراك في مقدار 4 ركعات. الجمهور استدلوا بالرواية الصحيحة الذي يقول فيها صلى الله عليه وآله وسلم وقت الظهر ما لم وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر وقت العصر، أو ما لم تحضر وقت العصر. قالوا هذه الرواية عينت الفرق بين الظهر والعصر، قال وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر وقت العصر، ما لم تحضر معنا إذا حضرت انتهت وقت الظهر، وهذا هو القول الأقوى جمعا بين الروايتين، هذا هو القول الأقوى جمعا بين الروايتين. إذن فوقت صلاة الظهر يبتدئ حين تزول الشمس عن كبد السماء وتمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. وهذا الوقت، هذا الوقت الذي رأينا لا بد أن يراعى فيه بعد أن تزول الشمس، لا بد أن يراعى فيه ظل الفيء الذي يقدر بالأقدام. وقد وردت رواية في سنن النسائي ذكرت فيها الأقدام عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في وقت الشتاء، وكان مقدار صلاة الظهر منه صلى الله عليه وسلم في وقت الشتاء 3 أقدام إلى 5 أقدام، وفي وقت الصيف من 5 أقدام إلى 7 أقدام. لا بد من مراعاة هذه، لا بد من مراعاة هذه الحقيقة، ثم بعد ذلك نضيف إليها الوقت الذي يكون دائما مقدرا. لماذا؟ بصيرورة ظل كل شيء مثله، عندما يصير ظل كل شيء مثله. هذه وقت صلاة الظهر التي ابتدأ بها جبريل عليه السلام صلاته بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عقب الإسراء والمعراج في اليوم الذي يتلو حادثة الإسراء والمعراج. جاء جبريل كما في مسند الإمام أحمد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى به الظهر، قال قم فصلي، فصلى به الظهر حين زالت الشمس. ثم جاءه في وقت العصر فقال قم فصلي، فصلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه المغرب، أي في وقت المغرب حين وجبت الشمس، معنى وجبت أي حين سقطت وغربت، لأن الوجوب معناه في اللغة السقوط. ثم جاءه العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الصبح حين انشق الفجر، ثم جاءه في اليوم الثاني يصلي به الظهر حين صار ذل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر قال قم فصله فصلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا، جاءه المغرب وقتا واحدا أي جاءه في وقت المغرب وقتا واحدا، وسيأتي لهذا تفصيل. ثم جاءه حين ذهب الثلث والنصف من الليل صلى به العشاء، ثم جاءه الصبح حين أسفر جدا، ثم قال له ما بين هذين وقته. إذن عرفنا في هذا الحديث معنى الفقرة الأولى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في الهاجرة، وإلى أن يتم مثال سيأتي من الحديث المستفيد عن هذا. والله تعالى أعلم. هذا الحديث كما ذكرنا يفصل في بيان أوقات الصلوات من حيث فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يصلي الصلاة على في وقتها. وهذا الحديث لا بد من ذكر أحاديث أخرى معه لتكتمل صورة هذا الموضوع الذي هو من أهم مواضيع الصلاة وهو بيان أوقاتها. وقد ذكرنا أن المؤلف بدأ بوقت صلاة الظهر أولا، لأنه الوقت الذي هو في الحقيقة بدأ بوقت صلاة الصبح، لكن هناك من يبدأ بوقت صلاة الظهر عملا بحديث جبريل، حيث ورد فيه أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة من الصلوات الخمس وهي صلاة الظهر. سبق الكلام على أن لصلاة الظهر وقتا له بداية وله نهاية، أما بدايته فحين تزول الشمس، ومعنى زوالها ميلها إلى جهة الغروب، ميلها إلى جهة الغروب، ولا بد هنا من أن يكون مع هذا الزوال ملاحظة الفصول الأربعة، فإن كل فصل من الفصول الأربعة يقتضي أن يكون هناك امتداد للظل قبل الظل الذي يصير مثل قامة صاحبه. وهذا يخضع كما ذكرت للشهور وللأوقات، ويقدر بالأقدام في الزمن السابق، ويقدر الآن بالساعة الزمنية المعروفة. وحديث ولفظة قوله كان يصلي الظهر بالهاجرة لا بد من حملها على الأحاديث الأخرى التي ورد فيها استحباب تأخير صلاة الظهر إلى أن يبرد الحر وتنكسر شوكته، لأن الحديث المطلق أو العام لا بد من حمله على الأحاديث الخاصة أو الأحاديث المقيدة، إن من قواعد الأصول إذا تعارض العام والخاص أو المطلق والمقيد وجب حمل العام على الخاص، ووجب حمل المطلق على المقيد إذا استوفت شروطه. وهذا العام أو المطلق قد ورد ما يخصصه أو يقيده، قد ذكرنا طائفة من تلك الأحاديث التي خصصته، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقد يعارض هذه الأحاديث الدالة على استحباب تأخير صلاة الظهر عن اشتداد الحر، قد يعارضها حديث خباب الذي في مسلم أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حر الرمداء في جباهنا وأكفنا فلم يشكونا، هذا الحديث إذا نظر الإنسان إلى ظاهره ربما يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتم على أصحابه أو يؤكد عليهم أن يصلوا الظهر في أول وقتها حتى في شدة الحر، بدليل قول خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمداء، حر الرمداء في أكفنا وفي جباهنا، في جباهنا وكفنا، فلم يشكونا أي لم يعذرنا ولم يزل شكوانا. ولكن هذا الحديث أجاب عنه العلماء بأنه منسوخ بحديث الخلال الذي يقول فيه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبراد، أو كان آخر الأمرين الإبراد. فهذا الحديث يدل على نسخ الآخر، أي على نسخ حديث خباب. كان في بداية الأمر يعجل بصلاة الظهر ولا يقبل شكوى أصحابه في شدة الحر، ولكن في آخر الأمر منه صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤخر الظهر حتى تبرد الشمس. ويؤكد هذا المعنى حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما مع أصحابه فقام المؤذن ليؤذن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم قام ليؤذن فقال أبرد، قام في المرة الأولى ليؤذن لأن المؤذن لما حضرت وقت صلاة الظهر قام ليعجل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرد، يعني أن يؤخر صلاة الظهر حتى تبرد الشمس. ثم قام ثانية ليؤذن فقال أبرد، قال أبو ذر حتى انتشرت شرفيء التلول، بمعنى حتى صار للهضاب ظل منتشر، صار للهضاب جمع هضبة وهو المكان المرتفع من التراب، صار لها ظل. فأذن المؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا كان شدة الحر فأبردوا بالظهر. فدلت هذه الأحاديث على أن الظهر يستحب تعجيله في أول وقته ما لم يكن الوقت وقت حر، فإذا كان الوقت وقت حر استحب تأخيره. وقلنا بأن هذا الاستحباب لأجل الحر لا لأجل الجماعة كما علل بعضهم. بعضهم قال إن كان ينتظر الجماعة أخر، وإلا فالأولى له أن يقدم الصلاة في أول وقتها اللي هي صلاة الظهر. ولكن هذا التعليل تعليل بارد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بشدة الحر، فمتى كانت هذه العلة كان استحباب تأخير صلاة الظهر. ومن ثم إذا لم تكن هذه العلة في بلد من البلدان، كأن يكون ذلك البلد كل أوقاته طول السنة باردة، فلا يستحب لهم تأخير الظهر لعدم وجود العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحكم كما ذكرنا يدور مع العلة وجودا وعدما. يمتد وقت صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وهنا ينتهي وقت صلاة الظهر كما جاء ذلك في حديث جابر الذي فيه تعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات، وكما جاء ذلك في حديث أخرى. إذن فينتهي وقت الظهر بصيرورة ظل كل شيء مثله، أي حين يصير ظلك مثل قامتك، بالإضافة إلى ظل الفيل، إلى ظل الزوال الذي يكون مع مرور الفصول. هنا تنتهي وقت صلاة الظهر. وأما في المذهب فإن هذا الوقت يعتبر وقت اختيار، لأنهم يقسمون أوقات الصلاة إلى قسمين، وقت اختيار ووقت اضطرار. فعندهم هذا الوقت بالنسبة للظهر يعتبر وقت اختيار. ومعنى وقت اختيار أنت مختار تصلي متى شئت في هذا الوقت، فلا حرج عليك ولا إثم، ولكن الأفضل أن تقدم الصلاة في أول وقتها. قال علماء المذهب: فعندما يصير ظل كل شيء مثله هنا يدخل وقت صلاة العصر، ويشاركه الظهر، ويشاركه الظهر في وقته إلى أن تبقى خمس ركعات، إلى أن تبقى مثلا إلى أن تبقى أربع ركعات، إلى أن تبقى أربع ركعات لغروب الشمس، فينفرد العصر وحده هنا بهذه الأربع ركعات، ويسمى هذا الوقت اللي هو وقت أربع ركعات وقت اضطرار. إذن صلاة الظهر أو وقت الظهر يشارك وقت العصر في اختياره، فيكون وقت صلاة الظهر هنا وقت اضطرار، ووقت صلاة العصر إيش؟ وقت اختيار، ويمتد وقت الاختيار في صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس أو يصير ظل كل شيء مثليه. وهنا ينتهي وقت الاختيار بالنسبة للعصر ويدخل وقت الاضطرار، ويبقى وقت الظهر للاضطرار مع وقت العصر للاضطرار إلى أن يبقى قدر أربع ركعات تغرب الشمس، فينفرد العصر بهذا الوقت ديال أربع ركعات. هذا هو التفصيل عندهم. وعند غيرهم وقت صلاة الظهر ينتهي بصيرورة ظل كل شيء مثله، بدليل حديث جابر الذي فيه تعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة، بدليل حديث عبد الله بن عمر الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر، ما لم يحضر العصر، معناه إذا حضر العصر انتهت وقت صلاة الظهر ودخلت وقت صلاة العصر. طيب، كذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي العصر، يقول هنا يصلي العصر والشمس نقية، ومعنى قوله والشمس نقية أي بيضاء نقية، لم يدخلها اصفرار، لم تكدر بالاصفرار، ما زالت بيضاء بياضا نقيا صافيا، لم يكدر بياضها بصفرته. يدل هذا على ماذا؟ يدل هذا الفعل النبوي على تعجيله عليه الصلاة والسلام لصلاة العصر، وأنه كان يبادر صلى الله عليه وسلم بصلاتها عند دخول وقتها ولا يتربص بها. وهذا هو الذي دلت عليه أحاديث أخرى في الموضوع، ومنها الحديث الذي يقول فيه الصحابي الجليل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة نقية، فيذهب الذاهب إلى العوالي ويأتيهم والشمس نقية. كان صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة، أي لا زالت مرتفعة في السماء، لم تمل كثيرا إلى جهة الغروب. يقول نقية، أي ما زالت بيضاء بياضا نقيا لم يكدر بحمرة. فيذهب الذاهب إلى العوالي العوالي ناحية بالمدينة تبعد عن المدينة بأميال، منها ما يبعد عن المدينة بثمانية أميال، ومنها ما يبعد بأربعة أميال، ومنها ما يبعد بميلين ونصف. هي ناحية واسعة، فطرفها البعيد يبعد بثمانية أميال، والمتوسط بأربعة أميال، والأدنى القريب من المدينة بميلين ونصف. كان الذاهب يذهب إلى العوالي، يذهب مثلا إلى أدنى مكان من العوالي قريبا من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجع يقطع هذه المسافة كلها، معناها يقطع خمسة أميال، يعني يقطع ميلين ونصف ذهابا وميلين ونصف إيابا، فيكون قد قطع خمسة أميال. والميل يقارب كيلومترين في زمننا هذا. يقطع هذا الأميال ويرجع والشمس ما زالت مرتفعة، وهذا محمول على الوقت الذي يكون فيه النهار طويلا، الصيف مثلا، ما في الشتاء لا يمكن أن يتحقق هذا كما قال إمام النووي وغيره. إذن هذه الحالة ليست مستوعبة لحالاته صلى الله عليه وسلم كلها، وإنما هي محمولة على ماذا؟ على الزمن الذي يكون فيه النهار طويلا. أن الزمن الذي يكون فيه النهار طويلا يكون ما بين العصر والمغرب مسافة طويلة جدا. فالمقصود من هذا الحديث ومن حديث الباب الذي نحن بصدده الدلالة على ماذا؟ على استحباب التعجيل بصلاة العصر في أول وقتها. أول وقت صلاة العصر كما ذكرنا عندما يصير ظل كل شيء مثله، عندما يصير ظل كل شيء مثله، بمجرد ما يصير ظل كل شيء مثله يدخل وقت صلاة العصر، خلافا لأبي حنيفة الذي قال لا تدخل صلاة العصر إلا بعد أن يصير ظل كل شيء مثليه. وقوله هذا يعارض الحديث الصحيح، ولعل الحديث لم يبلغه فعمل باجتهاده، وخلافا للإمام الشافعي الذي قال لا بد من زيادة على هذا القدر، حين يصير ظل كل شيء مثله لا بد من زيادة. والحديث الذي سبق دليل صريح على أنه إذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت صلاة العصر بدون قيد ولا شرط، ويمتد أي تمتد وقت صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، إلى أن تصفر الشمس. عندنا حديث جبريل إلى أن يصير صلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، أي حين تضاعف الظل. وعندنا حديث عبد الله بن عمر اللي هو في مسلم قوله صلى الله عليه وآله وسلم ووقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. وهذا هو الذي عند الإمام مالك رحمه الله، ما لم تصفر الشمس، فإذا اصفرت الشمس عند الإمام مالك فهنا ينتهي الوقت الاختياري ويدخل إيش؟ الوقت الاضطراري. الوقت الاضطراري هو لأهل العذار، فمن أخر الصلاة إلى وقت الاضطرار بلا عذر فهو آثم، فهو آثم، لذلك سموا هذا الوقت وقتا اضطراريا. طيب، حين تصفر الشمس أي تدخلها صفرة، هنا ينتهي وقت صلاة العصر الاختياري ويدخل وقت صلاة العصر الاضطراري، ويبقى إلى أن يبقى من الوقت مقدار أداء ركعة فقط، مقدار أداء ركعة وتغرب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. فهذا دليل على أن وقت صلاة العصر يمتد إلى أن يبقى مقدار ركعتين فتغرب الشمس. جمعا بين الأدلة، لا بد أن نجمع بين الأدلة، لأن حديث جبريل اللي فيه لأنه صلى به حين صار ظل كل شيء مثله في اليوم الثاني وقال بين هذين وقت، لا بد أن نجمع بينه وبين إيش؟ وبين حديث مسلم، لأن الحديث الصحيح اللي فيه بأن من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس من العصر فقد أدرك الصلاة، ونحمل حديث جبريل على الوقت الاختياري لأنه ينتهي عند صيرورة ظل كل شيء مثليه أو عند اصفرار الشمس، ونحمل الحديث الآخر اللي هو في الصحيح على إيش؟ على الوقت الاضطراري، لأن الجمع بين الدليلين مطلوب ومقدم على الأخذ بأحدهما وترك الآخر. وهكذا يتبين لنا من هذه الأحاديث أن لصلاة العصر، أي أن لوقت صلاة العصر بداية ونهاية، فبدايتها في القول الصحيح عند صيرورة ظل كل شيء مثله، ونهاية وقت صلاة العصر مقدار ركعة وتغرب الشمس. لكن هذا الوقت لا بد من تقسيمه إلى قسمين، اختياري وينتهي بصغار الشمس عمل بحديث عبد الله بن عمرو اللي هو عند مسلم، ثم يدخل وقت الاضطرار الذي هو وقت أهل الأعذار، وينتهي هذا بمقدار ركعة وتغرب الشمس. ولا يجوز الإنسان أن يؤخر صلاة العصر إلى ما بعد الاصفرار إلا إذا كان له العذر، بدليل الوعيد الذي ورد في ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا. تلك صلاة المنافق، إشارة إلى صلاة العصر التي يصليها المنافق يجلس، فقوله يجلس في هذا إشارة إلى أن من كان له عذر لا يدخل في هذا الوعيد، يجلس بدون أي عذر، يجلس باختياره بلا عذر، ينتظر حتى تكون الشمس بين قرني شيطان. كيف بين قرني شيطان؟ أي أن الشيطان يتعرض للشمس عند شروقها لتغرب بين قرنيه، لأن المشركين يسجدون لآلهة في ذلك الوقت، فهو يريد أن يتمثل للمشركين حتى يسجدوا له، وكذلك يتعرض للشمس عند غروبها بقرنيه، فيتمثل للمشركين الذين يسجدون لآلهة في هذا الوقت ليسجدوا له. وقيل إن هذا الوصف النبوي إنما هو تمثيل وليس له حقيقة، بعض العلماء يقول هذا تمثيل ومجاز، أي أن الشيطان قد غلبهم وسيطر عليهم واستولى عليهم فتركهم بدون صلاة إلى هذا الوقت. وقيل هذه حقيقة، أن الشيطان فعلا يأتي إلى غروب الشمس ثم يقف بقرنيه، وهذا هو الظاهر، لأن حمل الكلام على الحقيقة أولى من حمله على المجاز. إذن هذا هو وقت العصر الذي كان يعجل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم.